زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الشهر له فضائل، منها أنه من الأشهر الحرم، والظلم فيه ليس كالظلم في سائر الشهور، وإن كان الظلم في السنة كلها محرم، إلا أن في الأشهر الحرم يزداد الظالم وزرا وخطيئة. قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول قتادة رحمه الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا عن سائر الأشهر، وإلا كما يقول رحمه الله تعالى: فالظلم على كل حال هو عظيم، ولكن الله يعظم ما يشاء، أي عظم الله عز وجل هذه الأشهر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل هذا الشهر فقال كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى الطبراني في معجمه، ويصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث جندب بن سفيان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. هنا وقف ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف فاستخلص من هذا النص، أعني حديث جندب، في لفظة شهر الله، فقال: من فضائل الشهر المحرم أن الله أضاف هذا الشهر إليه. فالنبي عليه الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام أضاف الشهر إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة هذا الشهر عند الله عز وجل، حتى قيل له شهر الله، كقولك عن الكعبة بيت الله فهي معظم. فإذا عباد الله، هذا الشهر له مكان، شهر الله المحرم. في هذا الشهر فيه يوم عاشوراء، وعاشوراء وإن كان الرجل من أول كلمة يعلم أن عاشوراء والعاشر من محرم، إلا أن بعضهم فهم فهما على أن عاشوراء ليس محرما، وإنما المقصود بذلك أن عاشوراء هو 9، وإلا أكثر أهل العلم على أن عاشوراء هو 10. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم يؤكد أن عاشوراء هو اليوم 10، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 9، فماذا صام النبي وفي أي يوم صام حتى يتمنى في العام القادم أن يصوم اليوم التاسع؟ فما صام إلا اليوم العاشر، ما صام إلا اليوم العاشر. والدليل على ذلك الأصرح من ذلك ما جاء في الترمذي وحسن العلامة الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء في اليوم العاشر. واضح، من أين أتى الإشكال؟ أتى الإشكال بما جاء في صحيح مسلم من طريق الحكم بن الأعرج قال: أتيت ابن عباس وهو متوسد برده في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فأصبح اليوم التاسع صائما. ظن بعضهم أن ابن عباس يؤيد هذا، أنه يرى أن الصيام يكون في اليوم التاسع، وهذا غير صحيح لأمور. أولا، ابن عباس قد صح عنه قال: صوم التاسع والعاشر. ثانيا، عند العرب في بعض الأحيان قد يحسبون اليوم على أنه يوم متقدم وهو أصله متأخر، وهذا يسمونه عندهم حساب إرواء الإبل. فالعرب عندهم مثلا لو وردت الإبل الماء في اليوم الخامس من الشهر يسمون هذا اليوم ربعا على أنه أربعة، وكان اليوم الخامس، هذه هي لغتهم. وهناك جواب آخر كما قال بعض أهل العلم أن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن ينبه الحكم بن الأعرج أن هذا اليوم، اليوم التاسع، صموا لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمناه، لا سيما أن ابن عباس هو الذي نقل لنا أمنية النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم التاسع والعاشر إن أدركه العام المقبل، وأما اليوم العاشر فهو مفروغ منه، لا سيما كما تقدم معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صوم عاشوراء في اليوم العاشر. اعلموا عباد الله أن صوم عاشوراء كانت على مراحل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الأولى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في مكة ولم يأمر أحدا بصيامه من الصحابة. المرحلة الثانية، صام النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قدم المدينة وأمر بصيامه. المرحلة الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض عليه وعلى أمته صيام شهر رمضان ترك الأمر، فقط الأمر، بصيام عاشوراء، لأن صيام عاشوراء كان في مرحلة من المراحل كان واجبا. فلما فرض رمضان جعل لهم الخيار، من شاء صام ومن شاء أفطر. المرحلة الرابعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يصوم مع التال مع العاشر التاسع. هذه أربعة مراحل. أما المرحلة الأولى فدليلها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصومه في مكة، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصومه، فلما قدم المدينة صام وأمر بصيامه. ولما فرض رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام من شاء صام ومن شاء ترك. أما المرحلة الثانية حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وصام وأمر بصيامه، دليل حديث عائشة المتقدم إضافة حديث ابن عباس. حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عن ابن عباس قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصاموا موسى شكرا فنحن نصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا هو الشاهد، بل أنه الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام ما صاموا وحدهم، بل صوموا صبيانهم أولادهم. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قرى الأنصار حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، أي صائما خلاص يمسك. ثم ذكرت رضي الله عنها قالت وكنا نصوم صبياننا نعطيهم اللعبة من العهن من القطن من العطب فنعللهم بها، فإذا جاعوا أعطوهم الطعام. هذا نص. نص آخر ما جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من بني أسلم فأذن بالناس، أي أعلمهم، من لم يصم، أي في يوم عاشوراء، من لم يصم فليصم، ومن أكل فليتم بقية يوم إلى الليل، أي صائما. وهذه المرحلة الثانية. الثالثة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه رمضان جعل الخيار للأمة، لحديث عائشة السابق قالت رضي الله عنها فلما فرض عليه رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن شاء صام ومن شاء أفطر. وحديث ابن عمر في الصحيحين قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء، فلما فرض كان يصوم عاشوراء ويأمر به، فلما فرض رمضان ترك، أي ترك الأمر. والدليل على ذلك رواية في مسلم من حديث ابن عمر لما فرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام رمضان قال النبي عليه الصلاة والسلام من شاء صام ومن شاء ترك. والدليل على ذلك أيضا حديث معاوية بن أبي سفيان في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس لم يكتب الله عليكم صيام هذا اليوم فمن شاء صام ومن شاء ترك. أما المرحلة الأخيرة وهي الرابعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يصوم هذا اليوم، ودليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له يا رسول الله هذا يوم تعظم اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المراحل. فينبغي على المسلم أن يعلم أن صوم عاشوراء مر بين المراحل أنه كان واجبا وليس مستحبا، لكن بعد ذلك في آخر الأمر خفف إلى الاستحباب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهناك تنبيهات تتعلق بيوم عاشوراء. من ذلكم فضل عاشوراء، فضل صوم. فضل صوم يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء يعني فضله، قال يكفر السنة الماضية. وفي أبي داود وابن ماجه بسند صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وقال ابن عباس كما في صحيح مسلم: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يطلب فضله على سائر الأيام إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وجاء خارج الصحيح من حديث ابن عباس قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوخى يتحرى صوم يوم على يوم غير رمضان إلا عاشوراء. وجاء في البزار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والعلامة الألباني يحسن هذا الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام عاشوراء غفر الله له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عرفة غفر الله له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة. هذا فضله. حكمه بالإجماع مستحب وليس بواجب. وحكم صوم التاسعاء من باب أولى، مستحب وليس بواجب. قد يقول قائل: ما الحكمة في صوم التاسع مع العاشر؟ من أهل العلم من قال: من أجل أن لا يتشبه النبي عليه الصلاة والسلام باليهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، لما قيل له أنه يوم تعظمه اليهود. ومنهم من قال: خوفا من أن يفوته عاشوراء، فالنبي عليه الصلاة والسلام صام يعني تمنى أن يصوم التاسع مع العاشر. جاء في السنن أو جاء في الطبراني من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل العام القادم لأصومن التاسع مع العاشر مخافة أن يفوتني عاشوراء. فهذا وهذا ذكر، وإن كان الإمام النووي رجح الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يتشبه باليهود. بقي من التنبيهات أن بعض أهل العلم يجعل صيام عاشوراء مراتب، أفضلها أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا غير صحيح لأنه مبني على حديث ضعيف، وهو حديث صوم يوما قبله أو بعده، فهو حديث ضعيف جاء من طريق ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. ومن التنبيهات أيضا أنه يجوز للرجل ويجوز للمرأة أن يصوموا وعليهم أيام من رمضان، يصوموا عاشوراء، صوم عاشوراء، صوم عرفة، صوم الاثنين والخميس، صوم ثلاث أيام من شهر، كل ذلك يجوز أن تصومه وعليك قضاء، وإن كان الأفضل أنك تقدم القضاء لكن يجوز، بخلاف صوم الست من شوال، هذا لا تصومه إلا وقد انتهيت من صيام رمضان. فإذا كان الرجل عليه صوم أو المرأة عليها صوم وأرادت أن تصوم عاشوراء يجوز. من التنبيهات أيضا أنه لا يجوز أن تجمع بين القضاء وبين صوم عاشوراء، كما يقول العوام يعني أضرب عصفورين بحجر، لا، لأنهما صومان مقصودان كما قال العلماء، فهذا يكون له نية وصوم مستقل، وهذا له نية وصوم مستقل. من التنبيهات أيضا يجوز لك أن تصوم أي يوم إن وافق يوم عاشوراء حتى ولو كان يوم السبت. وأما حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفينا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى قال هذا حديث كذب، ويكفينا أيضا قول النسائي رحمه الله تعالى قال هذا حديث مضطرب، وهو حديث حكم عليه أبو داود أنه حديث منسوخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام لجويرية صوم يوما قبله ويوما بعده لما كانت صائمة يوم الجمعة، وصوم يوم بعده يكون يوم السبت. من التنبيهات أيضا، إذا كنت صاحب عمل عضلي شاق وجاء عاشوراء يوم الجمعة مع أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام، لكن أنت ما خصصته لهذا، وإنما ما معك إجازة إلا هذا اليوم، ووافق أنه يوم عاشوراء لك أن تصومه وحده ولا يلزم أن تصوم يوما قبله، إلا إذا كان الرجل يستطيع فيتعين عليه حتى لا يكون هذا اليوم ملتصقا أو منفردا وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. من التنبيهات أنه يقع خلاف في بعض الأحيان في دخول شهر الله المحرم كخلاف في رمضان، هل يوم السبت أول يوم من محرم أو يوم الأحد؟ فأجاز ابن سيرين والإمام أحمد أنه يجوز أن تصوم 3 أيام إذا كان ما الناس مضطربون، هل هذا اليوم أول محرم حتى يعصمون العاشر أو اليوم الثاني؟ وابن القاسم في حاشية الروض المربع قال هذا لا يقاس عليه بصوم يوم الشك، وإنما هذا قد قال به أهل العلم وهذا زيادة فضل. أيضا من التنبيهات وبه نختتم، أن بعض الناس يظن أن هناك فضلا آخر في عاشوراء غير هذا الفضل. ما أحسن ما قاله الموصلي رحمه الله تعالى في كتاب المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا يصح شيء في هذا الباب، قال لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل عاشوراء إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صام وأمر بصيامه وأنه يكفر سنة فقط. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في المنار المنيف قال وأما التوسع في هذا في فضل الاكتحال والاغتسال وإلى غير ذلك كل ذلك باطل لم يصح عن النبي. ولهذا في هذا اليوم يوم عاشوراء تخرج لنا فرقتان، فرقة الشيعة الذين يضربون أنفسهم ويتباكون على الحسين، والله لو تقرأ في التاريخ لوجدت أن هؤلاء الشيعة هم الذين كانوا سببا في قتل الحسين ابن علي بن أبي طالب، فهؤلاء يتباكون على الحسين، والثانون والآخرون هم الذين يقال لهم النواصب، ونحن ضد هؤلاء وضد هؤلاء. فالنواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت، كل هاشمي يبغضونه ونحن نحب أهل البيت ونحب الهاشميين ولا سيما الصالحون منهم، فهم يفرحون بهذا اليوم وأتوا بأحاديث مكذوبة فيقولون من اكتحل في يوم عاشوراء غفر الله له سنة ماضية وسنة، كله كذب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما صفي لنا في شهر الله المحرم إلا فضل صيامه كاملا، ويوم عاشوراء في فضل صيامه وأنه يكفر سنة ماضية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.